أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. من القائل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل؟ الله جل جلاله منزل الكتاب ومرسل الرسول، والمخاطب هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقص الأخبار ويتتبعها، وهي أحداث جسام من أجل أن يثبت قلب رسوله على دعوته حتى لا يتخلى عنها ولا يضعف دون إبلاغها مع ما يواجه من شدائد وصعاب فوق ما نتصور أو ندرك. يهددونه بالقتل، يهددونه بالتعذيب والضرب، يقفون في وجه دعوته، يؤلبون عليه. إذن فهو في حاجة إلى ما يثبت قلبه حتى يبلغ دعوة الله عز وجل يوم يأذن الله بذلك. فيخبر تعالى ويقول له وكلا، أي وكل هذه الأحداث والقصص، نقص عليك. والقصص أصله تتبع الآثار، كقص الخبر واقتص الأثر تتبعه. فلهذا قص عليه قصة هود من أولها إلى آخرها، قصة صالح شعيب، ما حدث مع إبراهيم ولوط، موسى وفرعون. تلك القصص لماذا؟ علتها لنثبت به فؤادك حتى تستمر على دعوتك ثابتا، لا تتأخر عنها ولا تفشل ولا تتحلى عنها بحال من الأحوال. هذا معنى قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. والأنباء الأخبار ذات القيمة، الخبر خبر لكن النبأ أعظم من الخبر الذي يحمل ما وراءه. ما نثبت، أي الذي نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الصورة، صورة هود المكية، ما يلي: أولا الحق، ثانيا موعظة، ثالثا ذكرى للمؤمنين. كما يحتمل اللفظ أيضا وجاءك في هذا القصص أيضا الحق مبينا مفصلا، إذ بين له كيف يعبد الله عز وجل، وكيف يترك الشرك به، وكيف يترك الفسوق والخروج عن طاعته، مفصلة في هذه القصص. لكن تفسير ابن عباس وجاءك في هذه الحق، أي في هذه الصورة. الحق هو كيف يعبد الله وبما يعبد الله ولماذا يعبد الله. الحق بيان الشرك والفسق والفجور والانحراف والظلم والعدل عن الحق، هذا كله حق مبين. والموعظة من شأنها أن تحمل صاحبها على أن يطيع الله عز وجل ولا يعصيه. الموعظة الكلمة التي تأمر أو تنهى، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وتحمل صاحبها على فعل المأمور وعلى ترك المنهي. وذكرى للمؤمنين إلى يوم القيامة. أيما مؤمن يستمع إلى هذه الصورة ويتأمل ما جاء فيها من الهدى إلا وجد فيها ذكرى وحيت قلبه ونمى إيمانه وازدادت بصيرته إلى يوم الدين. هذه عطية الله عز وجل وهذا فضله والحمد لله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الصورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وصدق الله العظيم. الكل كما قال تعالى موعظة وحق وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى له وقل للذين لا يؤمنون من أهل الشرك والكفر في مكة وخارجها، قل لهم اعملوا على مكانتكم على ما أنتم متمكنون منه من مراكز وقوة، ونحن عاملون وسوف نرى من الذي ينتصر ومن الذي ينكسر وينهزم. وهذا من باب تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. مرهم قل لهم أيها المشركون، أيها المحاربون الحق، أيها المعرضون عن ذكر الله وعبادته وحده، اعملوا على ما أنتم متمكنون عليه. إنا عاملون. وواصل دعوتك ولا تبالي بهم. ومن المنتصر؟ ينتصرون الرسول والمؤمنون. وقل للذين لا يؤمنون بك إلى بك رسولا ولا بينا إلها حقا، قل لهؤلاء الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وسوف تنزل بكم نقمة الله وعقوبته ويحل بكم عذابه في الدنيا والآخرة. هكذا يقول الله لرسوله وقل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل للذين لا يؤمنون بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الحق، قل لهم اعملوا على مركزكم وما أنتم عليه من قوة، إنا عاملون، وسوف ينصر الله أولياءه ويذل أعداءه، وسوف تنزل بهم النقم والبلايا والرزايا، وينجو رسول الله والمؤمنون من ذلك. ثم قال له قل لهم أيضا وانتظروا إنا منتظرون، لا تستعجلوا، اعملوا واصلوا عملكم الشر والباطل والفساد وعملون الحق والخير، وانتظروا متى تدق الساعة وينزل العذاب، نحن منتظرون. أنتم منتظرون العذاب ونحن منتظرون الرحمة، أنتم منتظرون الهزيمة والانكسار ونحن منتظرون النصر والفوز بإذن الله، لأن من كان مع الله نصره ومن كان ضد الله خذله. وانتظروا إنا منتظرون. هذه المواقف ما نعرف قيمتها إلا أيام الشدة والبلاء، لما يقول تعالى لرسوله قل لهم اعملوا على مكانتكم وانتظروا إنا منتظرون، كانت أيام صعبة جدا. وبهذا يثبت الله قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ويشجع على أن يبقى على دعوته لا يتخلى عنه بحال من الأحوال. ثم قال تعالى مخبرا عن واقع يجب أن يعلم ولله غيب السماوات والأرض. الغيب ما غاب عن الأسماع والأبصار والعقول والقلوب أيضا من غيوب السماوات والأرض، إذن فهو الذي يعرف متى تدق ساعة نصر أوليائه وهزيمة أعدائه، هو الذي يعلم متى يفتح الله أبواب النصر ومتى يغلق أبواب النصر على المشركين والكافرين. ففي هذا تسليم الأمر لله وعدم الاستعجال، وترك الأمر لله عز وجل هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض أولا، وإليه يرجع الأمر كله أيضا. ومعنى هذا التسليم لله، الانقياد لله، الطاعة لله، لا وسواس لا هواجس لا خواطر، فوض الأمر لله، اعبد الله، توكل على الله حتى يفتح الله عليك وينصرك. ولله غيب السماوات والأرض. وهنا يجب أن نعلم أن كل من يدعي الغيب فهو خارج عن هذا النظام القرآني. القرآن يعلم قل إنما الغيب لله، لا يعلم الغيب إلا الله، فلله غيب السماوات والأرض. فمن ادعى من الناس أنه يعلم ما يجيء به الغد أو ما يحدث بعد كذا فقد حارب الله عز وجل فيما اختص به ونازعه في علم الغيب، ويا ويله. ولله خاصة دون غيره غيب السماوات والأرض. لو تجتمع البشرية كلها لن تستطيع أن تقول غدا يقع كذا وكذا إلا ما كتب الله وكان. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو. وإليه يرجع الأمر، قراءة السبعية، يرجع الأمر كله، الخير والشر، النصر والهزيمة، السعادة والشقاء، الانتصار والانكسار، كله يرجع إلى الله، هو الذي يدبره وهو الذي يوقعه، أما غير الله فلا يملك شيئا. وإليه يرجع الأمر كله. وبناء على هذا فاعبده وتوكل عليه، دي الفلسفة والخلاصة. بناء على هذا فاعبده، والعبادة معاشر المستمعين والمستمعات من شاء حب المعبود وطاعته ورغبة فيما عنده، فتلك الطاعة التي بفعل الأمر وترك النهي الناجم عن العلم والمحبة والخوف، تلك هي العبادة. طاعة وأنت لا تحب المطاع ليست بعبادة، طاعة وأنت تكره المطاع ليست بعبادة، طاعة وأنت لا تخاف المطاع ليست بعبادة. لا بد وأن تكون قائمة أو ناشية عن حب وخوف في القلب. فاعبده ذل له وانكسر بفعل ما يأمرك وترك ما ينهاك، وقلبك مملوء بحبه والخوف منه والرغبة والرهبة. فاعبده يا رسولنا، وأمته تابعة له كل مؤمن. فاعبده أولا وتوكل عليه ثانيا، فوض أمرك إليه. عليك أن تعبد ولا تبالي بما يحدث، لا تقول عبدته ما انتصرت، تركت كذا ما انتفعت، فعلت كذا ما حصلت كذا. انزع هذا من ذهنك، فوض أمرك إليه، اعبده وحده دون سواه بحبه والرغبة فيما عنده بطاعته، وفوض الأمر إليه. متى شاء ينصرك ينصرك، متى شاء يهزم عدوك يهزمه. عليك فقط أن تعبده ومتوكلا عليه لا على غيره. والتوكل على الله لا يتنافى مع إعداد العدد، لا بد المتوكل أن يعد عدته أيضا لقتال أعدائه، السلاح والآلات وما إلى ذلك. لا بد من الأخذ بالأسباب التي وضعها الله، ما هو متوكل ويترك يديه هكذا، لا بد أن يعمل حسب سنة الله عز وجل. أما التوكل بمعنى ترك العمل بالمرة فهذا باطل باطل باطل. لا بد وأن يعد العدة اللازمة وأن يعمل العمل الواجب لتحقيق هدفه في نصرته وانتصار دينه. فاعبده وتوكل عليه لا على غيره. وأخيرا، وما ربك بغافل عما يعملون، قراءة سبعية، عما تعملون كذلك، أي أنت يا رسول الله وأمتك والبشرية كلها. أو ما ربك بغافل عما يعمل أعداؤك وخصومك من المشركين أو الظالمين، وسيجزيهم بحسب عملهم. ما دام يعمل على علم بما يعملون وليس بغافل أبدا فسوف يجزيهم وما ربك بغافل عما تعملون. من لطائف هذه الآية أن كعب الأحبار يقول هذه الآية بها ختمت التوراة، هذه الآية فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هي نهاية كتاب التوراة المنزل على موسى عليه السلام. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، إذن فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ومعنى هذا أنه يجزي العاملين الخير بالخير والشر بالشر، ذي سنة الله وهذا عدله ورحمته. إليكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات لما قص تعالى على رسوله في هذه الصورة الشريفة، أية صورة هذه؟ هود عليه السلام، مكية أو مدنية؟ مكية. ما قصه من أنباء الرسل مع أممهم مبينا ما لاقت الرسل من أفراد أممهم من تكذيب وعناد ومجاحدة، وكيف صبرت الرسل حتى جاءها النصر. أخبر تعالى رسوله بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي ونقص عليك كل ما تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة عزيمتك من أنباء الرسل، أي من أخبارها مع أممها. الشيء الذي تثبت الشيء الذي به يثب الشيء الذي يثبت به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ رسالتك، أي ونقص عليك كل ما تحتاج إليه في تدعيم موقفك وقوة عزيمتك من أنباء الرسل، أي من أخبارها مع أممها. الشيء الذي نثبت به قلبك حتى تواصل دعوتك وتبلغ رسالتك. وقوله تعالى وجاءك في هذه، أي الصورة، وجاءك في هذه أي هذه الصورة، صورة هود الحق من الأخبار كما جاءك في غيرها، وموعظة لك تعظ بها غيرك، وذكرى يتذكر بها المؤمنون فيثبتون على الحق ويصبرون على الطاعة والبلاء فلا يجزع ولا يمل. وقوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، أي وقل يا رسولنا لمن، للذين لا يؤمنون من قومك ممن هم مصرون على التكذيب والشرك والعصيان، قل لهم اعملوا على حالكم وما أنتم متمكنون منه إنا عاملون على حالنا كذلك وننتظر ما يحدث. وانتظروا، أينا ينتصر في النهاية أو ينكسر؟ وانتظروا أينا ينتصر أو ينكسر في النهاية. وقوله ولله غيب السماوات والأرض، فهو وحده يعلم متى يجيء النصر ومتى تحق الهزيمة، وإليه يرجع الأمر كله، أمر الانتصار والانكسار كأمر الهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء، الكل إليه ويرجع إليه وعليه. فاعبده يا رسولنا وحده دون سواه، وتوكل عليه وحده، فإنه كافيك كل ما يهمك من الدنيا والآخرة. وما ربك بغافل عما تعملون أيها الناس، وسيجزي كلا بما عمل من خير أو غير، وهو على كل شيء قدير. معاشر المستمعين والمستمعات، من هداية الآيات مالي تأملوا. أولا بيان فائدة القصص القرآني وهي أمور منها: أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إيجاد مواعظ وعبر للمؤمنين. ثالثا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيدها. لو ما كان رسولا كيف يقص قصة هود وصالح؟ كونه يقص أخبار من مضى يقينا أنه رسول يرسل ويبعث وينبأ. إذن من هداية الآيات أولا بيان فائدة قصص القرآن سواء في سورة هود أو يوسف أو إبراهيم أو النمل أو الشعراء. القصص حيث هو في القرآن الكريم فائدته تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أيضا الداعين القائمين بدعوة الله يجدون في ذلك ما يثبت قلوبهم على الحق. قال إيجاد مواعظ وعبر. أيما مؤمن أو مؤمن يقرأ القرآن ويمر بقصة من القصص إلا ويجد فيها العبر والموعظة ما ينتفع به. ثالثا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مقطوع به، لولا أنه رسول ما أوحي إليه ولا قص خبر الأولين. ثانيا علم الغيب لله وحده لا يعلمه غيره. من أين استنبطنا هذا؟ علم الغيب خاص بالله ولله غيب السماوات والأرض. من ادعى علم الغيب فقد أخطأ وزلت قدمه وقد يكفر والعياذ بالله إذ يكذب على الله. وسر عدم إطلاع الخليقة على الغيب لتنتظم الحياة في طريقها إلى نهايتها، لو كان يعلمون ما يحدث العام الفلاني تقف الحياة. فهو عز وجل ساتر هذا لأجل فائدة البشر، فلهذا من العيب أن الله يسطر الشيء وأنت تكشفه. وهذه اللطيفة قلناها، لو أنك تسطر شيئا أنت ترضى من يطلع عليك تغضب عليه غضبة شديدة. فالله عز وجل ستر الأشياء لتمضي الحياة على ما هي، فيجيء الشخص ويكشف للناس يقع كذا ويقع كذا، كالذي اعتدى على الله عز وجل وكشف ما يسطره. ادعاء علم الغيب عيب كبير ونقص كبير، مع أنه من الشرك والكفر. ثالثا مرد الأمور كلها لله بدءا وعودا ونهاية. مرد الأمور كلها لله بداية وعودة ونهاية. من أين أخذنا هذا؟ وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله بداية ونهاية،